هل على المرأة من حرج إذا ما منعت الضيف من دخول المنزل بحجة أن زوجها لم يأتي من العمل، وذلكم الضيف ليس من محارمها وإنما هو من الأقارب؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: كل أهل بلد لهم عادات وتقاليد، وهذه العادات والتقاليد قد تكون موافقة للشرع وقد تكون مخالفة للشرع، فإذا كانت العادة مخالفة للشرع فلا عبرة لتعارف الناس عليها، فإذا جرت العادة أن الشخص يدخل في بيت فيه امرأة ليست من محارمه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. يعني يصير مثلا من أقارب الزوج ويدخل ولا يكون فيه ريبة في الظاهر أمام الناس، ولكن في باطن الأمر يفسد هذه المرأة، فلا يجوز للمرأة أن تأذن بالدخول لشخص في بيت زوجها لأنها لا تملك ذلك إذا كان ذلك الرجل ليس من محارمها، ولا عبرة بما يحصل من غضب منه هو أو من أقاربه الآخرين عندما يخبرهم، فالبيت بيت زوجها وهو الذي يملك الإذن فيه لمثل هذا النوع. ولو فرض أن زوجها أذن، أعطاها إذنا وقال: إذا جاء فلان فأدخلي، فلا يجوز ذلك أيضا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فقد يدخل هذا الرجل ويجري الحديث فيما بينه وبين المرأة ويتكرر مجيئه، ويحصل بعد ذلك ما لا تحمد عقباه، وقد يكون زوجها محسنا للظن بهذا الرجل، ولكنه يتواطأ هذا الرجل مع المرأة في إخفاء ما يحدث، ثم تنكشف الأمور بعد ذلك عما لا يحمد عقباه، ويندم الرجل حين لا ينفع الندم. فالواجب هو الأخذ بالأسباب الشرعية، وبالله التوفيق.